إن الله هو الرزاق هو الرزاق إن الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق هو الرزاق هو الرزاق إن الله هو الرزاق حسن يا هو الله أين هو الشيطان؟ الشيطان ها؟ الشيطان الملك تاعناهم الرزق تاعناهم نديروني نبغي تحرسون كنوز الأرض وكنوز البحار وكنوز الجبال ولكم القدرة أن تروها رأي عين دللتها على كنز حقيقي في الغابات طيب وفي الحوش وفي الحوش لك القوة أن تدل حقيقة ومسكته وهي في اليقظة ورأته وهي في اليقظة وتخلت عنه في اليقظة وتركته في اليقظة ولم ترده في اليقظة وأردت ضبها في اليقظة أردت وجه الله في اليقظة كلمات تعذبك تهزك وتزلزلك أردت أن تغويها بمال وذهب مفهوم نعم من الشياطين هذه الخاصيرستك للجن إنما هي الأقوياء والأشداء أن يروا ما في البحار والغابات نعم يروا ذلك حقيقة يعلمون أماكن الذهب والفضة والأوراق والكنوز والدفائن انت تاني شفتها نعم ها انت تاني شفتها كاين شنو هي كاين الكنوز كاين فين انت تاني شفتها في شتيا انت شفتها انا شفتها في شتا شفتها هنا جابوها لك شكون هما جابوا لي الناس موضة شكون الناس جابوا لي جابوا لك الكنوز جابوا لي الكنوز فهمت طيب اللي جابوا لي لا لا ما عرفت تعرف طيب اللي جابوا لي انت تعرف انا ربي مشكل مع الناس يسموني كنستقبل الكنوز اسمعني اسمعني الخير خير الله والمال من الله والرزق من الله الخير خير الله والمال من الله الكنز من الله هو لله عز وجل ومن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله كيف؟ لا هذا ذهبهم هم جاء لينفق في سبيل الله لينفق في سبيل الله هو ذهب حلال لهم هم حلالهم هم فجادوا به على الفقراء والمساكين في الجمعية ابتغاء مرضات الله ليصرف مال لينفق في سبيل الله وما دلهم عليه جن أو شيطان وإنما هو رزق حلال طيب كان ذهب فجاءوا به ليكون كذلك يذهب لكن يبقى ذخرا لهم في الآخرة في الدنيا والآخرة وهذا فضل من الله جل وعلا فاصنع صنيعهم إن شئت أن تكون مؤمنا وأن تجود بالمال أن تكون مؤمنا وأن تجود بالمال والذهب والفضة ابتغاء مرضات الله ابتغاء ماذا؟ ابتغاء مرضات الله فإذا كنت تحط مالا على جبل ومالا على بحر أو في أرض فإن الله تعالى أمرك أن يكون هذا له هو ابتغاء وجهه ابتغاء مرضاته إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما ردا وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جنة وحريرا. أسمعت ما أعظم القرآن. جاءوا بمالهم لله ابتغاء وجه الله ابتغاء مرضات الله ابتغاء الجنان من الله. أسمعت فإذا كنت تحرص مالا فضة فجد بها على فقراء ومساكين دون شرط دون شرط دون إثم دون كفر. مفهوم؟ أن يروه أمام أعينهم طاعة لله أن يروه أمام أعينهم طاعة لله جل في علاه. وأن تكون أنت أصلا بداية مسلم ترجو بذلك ابتغاء مرضات الله جل في علاه. أن يكون الإنفاق لله أن يكون العطاء ابتغاء مرضات الله لتكسب بذلك أجرا عظيما وجنانا في جنات النعيم والخلد والفردوس عند الرب الكريم جل في علاه. أسمعتها؟ أسمعتها؟ يحب الله المنفقين ومن يبخل فإنما يبخل على النفس. أسمعتها؟ أسمعتها؟ كيف فهمت؟ الحمد لله كيف فهمت؟ هذا فضل الله. إياك أن تقبض يدك إياك أن تمسك وأن تمنع خيرها وفضلها. إبليس جعل من جنود من يحرسون الأسرار والكنوز والمال والذهب والفضة لكن ليجعل في الطريق الوصول إليها كفرا بواحا وشركا عظيما وذبحا ودما. صح ام لا؟ نعم كاين واه نعم كاين واه نعم. والله يجود سبحانه بمقدار. مفهوم؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علينا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كلما دخل علينا زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء يرزق من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب. سبحانه رزق الله المال مال الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واعبدوه واشكروا له فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا الرزق رزقنا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسمعتها؟ إنه الله إنه الله من ينزل الغيث من ينزل الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وينشر رحمته وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الولي الحميد. إن الله إن الله كفى بالله رازقا سبحانه ما أجله وما أعظمه. لا إله إلا الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك يعطيك ربك فترضى يعطيك ربك فترضى. فصل لربك وانحر إن شانك والأبتر هو الأبتر. أسميتها الذي تفضل عليك بالماء والهواء والغذاء والسقاء والحفظ وأنت في بطن أمك هو الذي يطاع ويؤبد سبحانه لا شريك له الذي أخرجك حيا وجعلك أنفاسا وعلما وفهما وإدراكا وحواسا هو الذي يعبد وحده. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين كريسان عيدنا عيد الأضحى الأم تذبح لربها جل وعلا تتقرب بالذبح والنهر لله جل وعلا لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ابتغاء مرضات الله لكم المتقين وفدينا بذبح عظيم جعل الله لنا أنواعا من الدماء نقربها له من الأنعام نقربها له من العبادات ذبحا دما له هاديا نسيكة له فدية عقيقة له ابتغاء مرضات الله سبحانه جل في علاه. نعم إنه دين الرحمة والإطعام والصدقة والعتق دين الله ومن يبتغي غير الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، أسمعت إلى القرآن ربي، وعد ربي، لا إله إلا الله. الشيطان وعد الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أسمي يضلكم الشيطان أن تحرصوا على عالم ودوابا وإبيعا، وتحرصوا على ذهب وفضة ومال، إنما هي زينة الحياة الدنيا. نعم، وأجزام وأرواح، وماذا؟ أرواح وأجزام، شيء أجزام، أجسام، أجسام، أجسام وأرواح. طيب، وبعد كل هذا ماذا؟ ماذا استفدت؟ المال الذي تنعم به هو في الأرض فقط تطالع وتراه، ما استفدت شيء. طيب، ماذا أخذت من هذه الدنيا زادة ومتعة؟ أديت كل شيء. ماذا؟ أديت كل شيء. ماذا؟ أديت البشر. الدليل أنك مسجون داخلها، سجنك سيدك داخلها. الدليل أنك لا نخرج وندخل كل بغيت. لا أبدا، ما قال لك هذا، ما قال لك هذا. إذا خرجت تخرج لغاية هو أمرك بها لتسحرها وترجع. أنت جعلك لا حركة لك، غيب عقلك وإرادتك، فأنت كالكلب إن تحمل عليه يدك أو تترك يدك. هذا حال، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هي خير منك، تسبح ربها، تذكر خالقها. لا، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. أسمعت؟ أنا ملك. أولئك هم الغافلون. أنت ملك في الشر، ملك في الكفر، ملك في الجرم، ملك في الإثم والخطيئة، ملك في العشق والهوى، ملك. أنا عندي قرية. ومن بعد؟ ومن بعد؟ أنا عندي كنوز. طيب سلمنا لك أتباع وقرية وكنوز، ماذا صنعت؟ تركتها وسكنت في جسدك؟ تركت قريتك لتسكن هنا؟ تركت السعى إلى الضيق وهذا من العذاب والحرمان؟ إذا أنت خاطئ معذب ولست ملك. طيب وإن كنت ملك، الله إذا حباك بملك أراد أن تكون في العزة لا في الذلة. قال الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فحباك الله بملك تكون عزيزا، فجاء الشيطان فاستعبدك فأصبحت ذليلا مقيدا داخل بدن امرأة ضعيفة. هذه قوة الملوك أن يكون في أبدان النساء. هذا جبروتك على الضعيفات. لا تساوي قوة امرأة وتقول أنك ملك. قوة امرأة لا تساويها ولا تضاغيها لأنها تحتمي بربها جل وعلا. اسمعني معك، لو كنت على الإيمان لأعزك الملك حق سبحانه، لو كنت على الإيمان لأطلق صراحك، لو كنت على الإيمان لجعك السعى والنور. ولكن الشيطان سود قلبك ووجهك، سود طريقك، فجعلك عبدا للشهوات والنكبات والزلات. تعذب أنا ما صنعت لك شيء، فقط لتبقى أنت جد من جده في الأرض، تهيب على وجه تريد الخطايا والأوصال، أن تأخذ إلى الدماء والنجاسات، وأن ترتع في كل مرتعين قبيح وقح حرام. لكن الله سلمها تمد جعي. أسمعت؟ أسمعت؟ أنا آلي هذا القبيل يتحرك. إذا غفلنا نحن الله لا يغفل. لا تأخذوا سنة ولا نوم وما ربك بغافل. أسمعت القرآن؟ إذا غفلنا فالله لا يغفل سبحانه، لا ينام سبحانه ولا ينسى سبحانه. وما كان ربك نسيا، لا يضل ولا ينسى. هذا ربي شيطانكم تغيب عن الأمور، ولهذا جعلكم جنودا تأتوا له بالأخبار وتبع له في الأبدان. أما ربي واسع الغيب عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه. أسمعت؟ لابد أن تفقه. قوتك هذه لو كانت مع الله لكنت في الجنان. اسمع، قوتك هذه لو كانت مع الله لفزت وربي ربح البيع، ربح البيع. قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم. هو الفوز العظيم. أسمعتها؟ نعيدها علي. آيات كثيرة من كلام ربي تجعل القلب القاسي يلين، الحجر يخشع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله، من خشية الله، من خشية الله. أسمعتها؟ إنها كلمات إنها كلمات من الله يهدي بها من يشاء. نعم إنه الله حكم ربي. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كان ضعيفا. كان ضعيفا. ولولا رحمة الله. لولا رحمة الله عز وجل لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لك الحمد ربنا لنا رب قوي عزيز. لنا رب قوي عزيز وجنوده أقوياء وملائكته شداد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون سمع ملائكة الله لا تعصيه أبدا تطيعه لا تعصيه أبدا وهم غلاظ شداد. قال ربي أن يرسلهم عليك أن يأخذوك أخدا. نعم وما ذلك على الله بعزيز. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. وكان أبو الله قدرا مقدورا قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. أسمعتها؟ إنها كلمات ربي. ولا تمدن عينيك إلى أن متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير خير خير ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير خير وأبقى خير من رزق من شيطان بكفر وحرام وذبح ودم وسحر وكفر وشرك ودجل رزق ربك خيرا حلالا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إنه الله إنه الله يغنيك ويشفيك ويكفيك إنه الله إنه الله إياك أن تغتر بما فيأخذك ربي أخذا عظيما كما أغناك يفكر وأعزك يذلك رفعك يضعك إنه الله كل يوم هو في شأن في شأن هو الله سبحانه وتعالى إنه الله فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد إن الله إن الله أما ترى أنك مسجون معذب محتقر معذب أما ترى أنك ذليل معذب أما ترى أنك صغير وضيع معذب أما ترى أن شيطانك تخلى عنك أما تراه أنه ما استطاع أن ينجيك أن ينقذك ما استطاع أن يساعدك ما استطاع